أما أن يعينه هذا معروف، لأن إذا لم يعينه ما دعا حقيقة، دعا دعوة عامة الجفلة. وأما السفر فهو داخل في قولنا إذا تضرر، هي مشقة، مشقة وربما يلهيه عن أشياء كثيرة، يعني إذا احتاجت إلى سفر سوف تستغرق أوقات أخرى فلا يلزم. أما إذا لم يعين فإن دعا مثل أن يدعو الجفلة فإنها لا تجب الإجابة، بل قد تكون الإجابة لأشراف الناس وأعيانهم من باب الامتهان. ودعوة الجفلة سيأتينا إن شاء الله حكمها، هل هي مكروهة أو لا؟ نعم. وقدم قبل اليوم الثاني، فهل تلزم في اليوم الثاني؟ ما تلزم، لأن أصل الوليمة في اليوم الثاني ليست متأكدة كتأكدها في اليوم الأول. لكن بالنسبة لهذا الشخص المتخلف، نعم، ما تأكد؟ لا ما تأكد، لأنه ما دعو بالأول. نعم. يقول أن المال إذا كان محرما يعني بعينه هو الذي يحكم فقط. نعم. ما هو عوض عن محرم؟ أولا يحتاج إلى صحة الحديث هذا أو الأثر عن أبي بكر، والثاني أنه عوض عن محرم، والشيء الثالث أن هذا على سبيل الورع وليس على سبيل الوجوب. ايش بعض الناس الان يصنع الوراء في اصحاب البيوت بالشات والبعير، هل هذا يكون يعني بالشات والبعير؟ يعني مثل الشات وغيره، غير مثل الشات يعني ضباء يجعل معها ضباء. يعني غير قصك اللحم، يولم بغير اللحم. الظاهر انه اذا جرى العرف بان يعني الإيلام بغير اللحم اشد وابلغ في الاكرام وفي اعلان النكاح، انه يكفي. نعم. يعني كان يذبح شات، يذبح شاتا، يذبح دجاجا، يذبح طيورا، ما شاء ما عده الناس إكراما فهو إكرام. الظاهر هذا من باب الجفلة، من باب الجفلة. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أنس بن مالك وقال ادع لي من لقيت. نعم. نعم، نقول إذا تمت الشروط لزمته الإجابة، ويشير على صاحبه بأن يدعو الفقراء ويقول هم أحق بها منا. إذا لم يفعل فالوجوب باقي، إلا إذا رأى أن في عدم الذهاب إليه مصلحة. نعم. إيش؟ نعم. الإجابة إليها، الإجابة إليها عند جمهور العلماء سنة، وعند الظاهرية واجب، واجبة. ايش الراجع؟ الذي يظهر لي انها سنه وليست واجبه،